لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لازلنا نحذر من الكبائر، تلك الذنوب المهلكة التي ضمن الله عز وجل لمن اجتنبها في الدنيا الجنة في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن كبيرة أخرى من تلك الكبائر التي نحذر منها. نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الكبائر بأنواعها. حديثنا اليوم عن كبيرة الانتحار، والعياذ بالله. والانتحار هي قتل الإنسان نفسه، سواء بإتلاف نفسه بالكلية أو بإتلاف عضو من أعضائه يؤدي إلى موته وإزهاق نفسه. وبذلك يكون الانتحار أو قتل الإنسان نفسه كبيرة من الكبائر. ويدل على ذلك ما جاء فيها من الوعيد الشديد والعقاب الأليم الذي ينتظر فاعل ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فنهى الله عز وجل عن قتل الإنسان نفسه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قاتل نفسه متعد في حق الله عز وجل، جاهل بربوبية ربه سبحانه وتعالى الذي له الخلق وله الملك وله التصريف وله التدبير، فهو جاهل بكل ذلك والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عاقبته بناء على ذلك، قال: كان قبلكم رجل به جرح فاشتد عليه فقتل نفسه، فقال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وذلك لأن حق الإحياء والإماتة هو حق لله سبحانه وتعالى، والإحياء والإماتة من صفات ربوبية الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يملك ذلك. أما أن يظن الإنسان أنه هو الذي يملك ذلك فهذا جهل بربه سبحانه وتعالى، يستحق عليه هذه العقوبة. بادرني عبدي بنفسه، أي ظن أنه هو الذي يملك إنهاء الحياة، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فكان بذلك الاعتبار أو كانت بذلك الاعتبار جريمة قتل النفس، أي قتل الإنسان نفسه، كبيرة عظيمة قد تصل إلى الكفر والعياذ بالله كما سيأتي في التفصيل. ولكي نقف على ذلك سنقف 3 وقفات بإذن الله تعالى. الوقفة الأولى موقف الإسلام من الانتحار، والوقفة الثانية أسباب ظاهرة الانتحار، والوقفة الثالثة وسائل علاج ظاهرة الانتحار. وهذا لأجل أن نقف على خطورة هذا الأمر، لا سيما وأنها صارت أشبه بالظاهرة في هذه الأيام، حتى أن الأمر وصل عند بعض الناس أن صار الانتحار رمزا لقضايا عظيمة عندهم. فترى وتسمع يقولون: فلان الفلاني المنتحر رمز الثورة الفلانية، وفلان الفلاني المنتحر، وفلان المنتحرة رمز العمل الجميل الفلاني، وفلان المنتحر رمز كذا ونحو ذلك. فاختلطت الأمور وانعكست الأحوال، وخولف الشرع في فهم كثير من الناس في هذه القضية. فأما موقف الإسلام من قضية الانتحار، فإن الإسلام ابتداء عظم من حرمة النفوس وحذر من الاعتداء عليها، سواء بالإتلاف أو الإفساد بأي درجة من الدرجات. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فحرم الإسلام قتل النفوس، سواء نفوس الغير أو نفس الإنسان نفسه، وقال: لا ضرر ولا ضرار، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يضر الإنسان نفسه ولا يضر غيره. ولذلك كان من تعظيم الإسلام لذلك أن رتب على ذلك العقوبة الشديدة، أن من قتل نفسه وهو المنتحر رتب له عقوبة شديدة قد تصل إلى الكفر والخلود في النار وعدم الخروج منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من قتل نفسه بحديدة، سواء كانت هذه الحديدة خنجر، سيف، كذا كذا، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في النار يتوجأ بها في بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما قتل به نفسه فسمه يتحساه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فهو في النار يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل وجمع لنا النبي صلى الله عليه وسلم القضية برمتها. فربما يقول قائل: إذا قتل بكذا، إذا قتل بكذا، إذا انتحر بكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، هذا عذابه في النار والعياذ بالله، يظل يعذب في النار بما عذب به نفسه في الدنيا وبما قتل به نفسه في الدنيا. والعلماء يختلفون في المنتحر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها أبدا. فمنهم من يرى كفره مطلقا، ومنهم من يرى الكفر في أحوال وعدم الكفر في أحوال. وسواء على هذا أو ذاك هو أمر خطير. من هذا الذي يستطيع أن يعيش في النار والعياذ بالله ويعذب في النار آلاف السنين؟ فهذا معنى خالدا مخلدا فيها عند من يقولون بعدم خلوده في النار أبدا، أي أنه يخلد زمانا طويلا في النار. من هذا الذي يقدر على ذلك؟ حتى يخرج هؤلاء وهؤلاء في الإعلام ويصورون الأولاد الذين يقتلون أنفسهم بأنهم ضحية وشهداء وكذا ونحو ذلك، فيؤولون ذلك في نفوس غيرهم. هذا جرم عظيم لابد أن يحذر منه، سواء قلنا بالكفر أو عدمه. بل وكثير من العلماء يذهب إلى كفره وخلوده في النار وعدم الخروج منها، لا سيما إذا كان قد فعل ذلك يأسا من رحمة الله وعدم إيمان بقدرة الله على أن يخرجه مما هو فيه، ولا سيما إذا كان مستحلا للفعل كما هي النعرات الغربية والعياذ بالله. ولذا فإن الإسلام حذر من الانتحار أشد التحذير، حتى أن المنتحر في الإسلام لو كان يدافع عن قضية شريفة عظيمة فلا قيمة لذلك في الإسلام، وأنه من أهل النار حتى ولو كان يدافع عن قضية عظيمة شريفة كما يدعي بعضهم، يقولون هذا رمز الثورة الفلاني وهذا رمز العمل الفلاني ونحو ذلك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا، قال: فمر رجل من الناس، أي من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار. قال: فعجب الناس. قال: فلما قام القتال جعل الرجل يقاتل في سبيل الله واشتد في القتال حتى كثرت به الجراح وأثبتته، أي من كثرة الجراح الرجل هذا سقط على الأرض وصارت الجراح كثيرة لا يقدر على أن يواصل القتال. قال: فجاء رجل فقال: يا رسول الله، الرجل الذي ذكرته قاتل وقاتل أشد القتال حتى أثبتته الجراح. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. قال أبو هريرة: فعجب الناس حتى ارتاب بعضهم. الرجل يقاتل ويجاهد في سبيل الله بهذا الشكل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يقول إنه من أهل النار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فتبعه رجل من المسلمين فنظر فإذا بالرجل قد اشتدت به الألم، فأخذ حديدة فقتل نفسه. فجاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد صدق الله حديثك، انتحر فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فأذن في الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أي لا تغتروا، إياكم أن تغتروا بعمل هذا الفاجر، إنه ما قاتل لله، إنه ما كان يعمل لله، بدليل أنه لمجرد أنه أصيب يائسا من رحمة ربه فقتل نفسه والعياذ بالله. ولذا فإن البعض أحيانا يروج من خلال هذه المعاني الفاسدة: فلان انتحر لمعنى شريف، فلان انتحر لمعنى كذا، هذا كله غير معتبر في الإسلام. فالمنتحر قاتل لنفسه، مستحق للعقوبة لعظيم جرمه واعتدائه على حق ربه، فهذا حق الله عز وجل، الإحياء والإماتة، وهذا جاهل بصفات ربه كما سيأتي معنا في الوسائل العلاجية. وأما الأسباب وهي الوقفة الثانية فهي كثيرة، لكننا سنجملها في 5 أسباب. كل هذه الأسباب كما يقولون علماء التخصص تدور في نسب، ملخصها أنهم يقولون أن نحو 35% من حالات الانتحار يرجع إلى أسباب عقلية ونفسية، أي أصحابها مصابون بأمراض عقلية أو نفسية، ونحو 65% ترجع حالات الانتحار إلى أسباب اجتماعية وغيرها. هذا كما نلخص في هذه الأسباب 5. أولها الفشل بأنواعه، فمن أعظم الأسباب لقدوم وإقدام بعض هؤلاء الجهلة ضعاف الدين والإيمان على الانتحار الفشل بأنواعه، أي يصابون بالفشل، سواء الفشل المالي كعدم وجود الالتزامات المادية وسداد الديون ونحو ذلك، أو الخسارات التجارية كالذي يخسر في تجارته فجأة أو تضيع أمواله أو نحو ذلك، أو الفشل العاطفي كالذي يحب امرأة ولا ينالها والعكس ونحو ذلك، وكالفشل الدراسي، وكالفشل أيضا المهني، أي لا يجد الوظيفة التي تلائمه وهو الذي ربما كان يظن غيرها أو نحو ذلك. فترى بعض هؤلاء يلبس عليهم الشيطان ويغيم عليهم الأمور حتى تسود، فيرى أن الحل هو أن يموت وأن الموت خير من الحياة، فعند ذلك يتخلص من حياته بحجة الفشل. ومن الأسباب كذلك المشاكل الاقتصادية كالفقر والبطالة وعدم وجود الوظيفة الكريمة لأصحاب الشهادات والمؤهلات بعد التعب الطويل في الدراسة ربما ونحو ذلك. فترى كثيرا من هؤلاء إذا لم يجد فرصة عمل أو أصابه الفقر الشديد تغلق عليه الدنيا ويغلق عليه الشيطان الدنيا ويسودها في وجهه وييأسه من رحمة ربه، أو تراه إذا لم يجد الوظيفة الملائمة مع وجود الشهادات والمؤهلات التي تعب فيها سنين طويلة ربما ترى الشيطان يسود عليه كذلك حياته ويؤسه ويقول هذا مجتمع ظالم وهؤلاء ظلمة وكذا، ما الحل عند ذلك؟ فيكون الخيار هو إنهاء الحياة، فيرى أن الموت خير له من الحياة فينتحر والعياذ بالله. ومن الأسباب كذلك المشاكل الاجتماعية كالنزاعات بين الوالدين المتتالية في البيوت، فربما ينشأ الصغير في بيت مليء بالنزاع مليء بالخلاف بين الوالدين، فترى قد تسلط الشيطان على نفسه ونفسيته فيجعله يفكر في الخلاص من هذين الوالدين، كيف يتخلص؟ الموت. ويزين له الشيطان ذلك مع ضعف إيمانه وضعف دينه ونحو ذلك. أو ترى كذلك هذا الإنسان يعيش في بيئة قاسية كنحو زوج أم أو زوجة أب قاسيين، فيعيش في بيئة اجتماعية قاسية تنتقده دائما دائما تشعره بالفشل نحو ذلك، فيرى الخلاص عند ذلك بالتخلص من هؤلاء ومن الدنيا كلها. ومن الأسباب أيضا المشاكل الأسرية المتعلقة بالشرف كحال والعياذ بالله بعض الناس إذا حصل الزنا أو حصل أو وقع فيهم في أسرتهم أو عائلاتهم الزنا أو الاغتصاب أو نحو ذلك، فيكون الحل هو قتل النفس عند ذلك تخلصا من العار ونعوذ بالله من ذلك. ومن الأسباب كذلك المشاكل الصحية كالإدمان وكالأمراض الخطيرة القاتلة، فإن بعض الناس ربما يصاب بالإدمان ويريد أن يتخلص من ذلك فلا يستطيع، فيكون الحل عنده هو الانتحار. أو بعض الناس يصاب والعياذ بالله ببعض الأمراض الخطيرة لا سيما إذا صاحبها آلام ومعاناة، ولا سيما إذا صاحب ذلك كله فقر وعدم قدرة على شراء العلاج ونحو ذلك. فهنا يدخل الشيطان ويسود الحياة في وجهه حتى يصل به إلى أن يتخلص من حياته، وأن الموت هنا خير من الحياة. ومن الأسباب كذلك هو آخرها الإعلام المنفتح على العالم بكل شر، هذا الإعلام الحديث الذي في كل الدنيا الآن، صارت الدنيا كما يقولون قرية صغيرة، كل يرى الآخر في كل مكان، فانفتاح الإعلام هذا أدى إلى زيادة نسبة الانتحار، وذلك لأن أكثر بلاد العالم لا سيما التي فيها مستوى المعيشة عاليا لكنهم لا دين عندهم نسبة الانتحار فيها أكبر النسب. فبالعدوى من الإعلام ينتقل كل ذلك إلى بلاد الإسلام الموحدين فيقلد هؤلاء الكفار، كلما جاءت مشكلة ينتحر، لسيما وأن الكفار عندهم رموز منتحرين يعتبرونهم رموزا عندهم، فيرى في ذلك مخرجا، وربما الشيطان كذلك يلبس عليه شهرة بعد ما تموت، لا سيما ما تكتب جواب وتسيب أمك وأبوك وتقول لهم ده أنا حصل وجرى وكان وتطلع مشهور كمان من الدنيا ونعوذ بالله من ذلك. وغير ذلك من الأسباب عافانا الله وإياكم وأولادنا وأولاد المسلمين من ذلك. فهذه الجريمة جريمة الانتحار لها أسباب كما أشرنا إلى بعضها، نعم هذه الأسباب ملخصها ضعف الدين والإيمان. بقي لنا أن نقف على وسائل لعلاج هذه الظاهرة، ظاهرة الانتحار، تلك الجريمة الكبيرة التي حرمها الإسلام والتي صارت ربما ظاهرة في بعض الأماكن في بلاد المسلمين عافانا الله وإياكم. هذه الأسباب التي نذكرها كعلاج تتلخص في الرجوع إلى تعاليم الإسلام وأحكام الإسلام، فإن الرجوع إلى تعاليم الإسلام وأحكام الإسلام هو الذي يعيش به الإنسان حياة السعادة وتسعد به البشرية. قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن الذي يتبع هذا الدين وتعاليم هذا الدين كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش حياة السعادة، وإن كان أفقر الناس، وإن كان أكثر الناس مرضا، وإن كان أكثر الناس ربما معاناة في الدنيا، لكنه يعيش سعادة القلب بدينه وإيمانه. ولذا ما يقدر الشيطان على أن يصل إلى قلبه حتى يصل به إلى هذا الحضيض، حضيض قتل النفس والانتحار والعياذ بالله. ونفصل ذلك من خلال نقاط: أولا، ترسيخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر في النفوس والقلوب. فتعاليم الإسلام هذه عبارة عن عقائد وأحكام، ومن العقائد أن ترسخ هذه العقيدة في النفوس وفي القلوب، وأن تعمل كل الجهات على ترسيخ ذلك في القلوب وفي النفوس، أن الإيمان بالقدر ركن من أركان هذا الدين. ولذلك كل هؤلاء المنتحرين اختلت عنهم عندهم هذه العقيدة، كل هؤلاء المنتحرين ضعفت عنهم على عندهم على الأقل هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. فيؤمن المسلم أن كل شيء بقدر الله، وأن الله عز وجل ما يقدر شيئا عبثا، وإنما يقدر بحكمة. قال الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لأتباعك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإذا ترسخت هذه العقيدة في نفس المسلم أبدا ما يقدم على مثل هذا، لأنه يعرف أن ربه سبحانه وتعالى هو الذي قدر عليه ما هو فيه من فقر أو جوع أو مرض أو شدة أو أزمة أو غير ذلك. الله الذي قدر، والله الذي يقدر كذلك. فكما هو إذا جاع بحث عن أسباب الأكل متوكلا على الله يفعل، إذا أصابته المصيبة صبر وبحث عن أسباب رفعها، سواء كانت أسبابا مادية أو أسبابا معنوية، لأن ذلك من القضاء والقدر. قال عمر رضي الله عنه لما قالوا له: تفر من قدر الله، أي تخرج من الأرض التي فيها الطاعون، قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. فالمؤمن يعيش في أقدار الله عز وجل إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، هو راض بما قدر الله، يسعى في الأسباب ويدور معها وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على المؤمن أن تترسخ في نفسه هذه العقيدة، عقيدة القضاء، الإيمان بالقضاء والقدر، وأن يكون المؤمن قويا مع ربه في القضاء والقدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فاستعن، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفع، واستعن بالله ولا تعجز. استعن بالله، لا تستعن بالشيطان والأفكار الشيطانية، استعن بالله ولا تعجز. ما تقول خلاص الدنيا اتقفلت، ما تقول الدنيا انتهت، ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت وفعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أنا أدور مع قدر ربي سبحانه وتعالى، والذي جاء بهذا القدر يجيء بغيره. هكذا عقيدة المؤمن في ربه سبحانه وتعالى. ثم يأتي التفصيل الثاني، وهو حسن الظن بالله. وانتظار الفرج وعدم اليأس، أن المؤمن إذا آمن بالقدر أحسن ظنه بربه وانتظر الفرج ولا ييأس. لقد حذرنا الله عز وجل من ذلك، قال: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أي لا تيأس من أن يروح الله عنك ويرفع عنك ما أنت فيه من البلاء. وقال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن قانت والله عز وجل، أو فرض الله قريب، أو كلمة نحوها. عجبا لبعض المؤمنين يقنط عندما تصيبه المصيبة ويصاب بالإحباط وكذا، وفرج الله قريب، وفرج الله قد اقترب. وكما في الحديث القدسي أيضا: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غياره، عجب ربك من قنوط عباده يأسهم وقرب غياره. ده خلاص، ده انت فاضل لك ثواني وهيتغير القدر ده وهيبقى أحسن. ولذلك كما يقول الشاعر هذا، يقول: ولكم مصيبة ضاق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرض. أن يقول هو كذلك: إن أشد ساعات الليل ظلمة ما يكون قبيل طلوع الفجر بالنور والإشراق. هذه سنة الله الشرعية والكونية، إن سنة الله أن يكون ضوء الفجر الأعظم بالإشراق قبله ظلام شديد. وصدق الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك العبد يحسن ظنه بربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أي إذا ظننت بربك خيرا كان لك الخير، إذا ظننت بربك شرا كان لك الشر. إن ظننت أن الله قادر على أن يرفع عنك ما أنت فيه سيكون بإذن الله. والله يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. كم من الناس الألم أو القدر المؤلم كان خيرا له. اسمحوا لي في دقائق أذكر لكم هذه الحكاية التي ربما ذكرتها قبل ذلك في معنى القدر هذا. هذا الرجل الذي كان يعمل عاملا في مرحاض أو مبولة كما نقول نحن، هذه دورات المياه العامة التي كانت في بلادنا، هذا الرجل لا يعرف يقرأ ولا يكتب، وكان يعمل في هذه المؤسسة زهورات كما يقولون، يعني مؤقت. فقالوا سيكون هناك امتحانات للعمال حتى يتم التثبيت أو التسريح. يقول أحد الشيوخ: فجاءني هذا الرجل في اليوم التالي في صلاة الفجر وقال لي: يا شيخ، ادعو الله لي أن أنجح في الامتحان بتاع الأمية، محو الأمية. يقول الشيخ: فقلت له: أسأل الله أن يقدر لك الخير. يقول: فالرجل لما قلت ذلك قال: يا شيخ، أنا أقول لك ادعو الله إن أنا أنجح، تقول لي قدر الله لك الخير؟ فقال له: أسأل الله أن يقدر لك الخير، أنت لا تدري الخير أي. يقول: فولى الرجل ومشى. فذهب هذا الرجل، يقول الشيخ هذا، وبعد سنين طوال لقيني هذا الرجل في مكان من الأماكن وقال: يا شيخ، تذكرني؟ قال: فقلت لا. قال: أنا فلان الذي جئتك يوما في صلاة الفجر وقلت لك ادعو الله إن أنا أنجح في امتحان محو الأمية عشان أفضل قاعد على المبولة وما يمشونيش، فقلت لي اللهم قدر لك الخير. وحزنت يومها، فذهبت إلى الامتحان وسقطت في الامتحان وفشلت وتم إخراجي من هذا العمل. قال الرجل: فجعلت أبحث في الأسباب، فجاء ببعض ما يسمى بالسوداني واللب، وجاء بعربة صغيرة خشبية ووقف أمام المبولة يبيع، ما يعرف غير المبولة، وقف أمام المبولة يبيع. يقول: فتطور بي الحال وبعد سنين قليلة صار عندي عربة كبيرة، وبعد سنين قليلة صار عندي دكان، وبعد سنين قليلة صار عندي مصنع، فأنا أكبر تاجر للنب والسودان في هذه البلد. لو كان هذا الرجل تحققت له أمنيته يوم أن قال للشيخ ادعي لي أنجح، كان أين سيكون؟ سيظل عمره في المبولة. ولكن الله سبحانه وتعالى عنده في أقداره ما لا تعلم أنت، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن ذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة، فيجب على المسلم أن يصبر على ما قدر الله عليه ويطالع أجر ذلك. إن الذي يصبر على أقدار الله المؤلمة أجره عظيم. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وليس القانتين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ننتحر، قالوا إنا لله، نحن ملك لله، نحن عبيد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الدنيا مهما عشنا فيها سنرجع إلى الله. أولئك عليهم صلوات من ربي، ثناء من الله، الله يثني على عبده هذا. انظروا إلى عبد هذا، ابتليته وفعلت به ما فعلت ولا يزال صابرا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أي لهم الرشاد في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. ومن هذه الأسباب كذلك الإكثار من الصلاة والدعاء والذكر. أكثر عندما تنزل بك المصيبة من الصلاة والدعاء والذكر وافزع لذلك. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكثر من ذكر الله عندما تنزل بك المصيبة. وآخر ذلك عباد الله أن يتذكر الإنسان الذي يلقي الشيطان في نفسه مثل هذه الخواطر الشيطانية عقوبة الانتحار. ما هي العاقبة؟ هل ارتحت أنت في الدنيا وسترتاح بعدها؟ لا، بل ينتظره العذاب الأليم كما تقدم قبل ذلك. عباد الله، علماء الإسلام يجمعون على أن الانتحار كبيرة من الكبائر، ويختلفون في إسلام المنتحر، ولا يختلفون في ترك الصلاة عليه للأفاضل، أي أن الأفاضل لا يصلون على المنتحر ويصلي عليه عموم المسلمين إن ثبت إسلامه، وإلا فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين وقال لهم: على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. فكيف بالمنتحر؟ قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.